شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كنت مرة مع الشيخ سعيد متولي تذكره أبو عبد الملك؟ نعم رحمه الله، الله يرحمه ويقدس روحه جنة النعيم. كنا نتحدث عن بركة القرآن، فقال كنت في معهد القراءات في مصر، فكان معنا صديق لنا وكانت فيه تأتأة شديدة جدا، يعني حتى إنه كان يعني يستثير رحمة من يسمعه من شدة التأتأة عنده. يقول فمرة قال لي: يا شيخ سعيد، أحب أن أعرض عليك القرآن أو يعني نتدارس القرآن. فيقول أنا استحييت ووافقت، وأنا كاره جدا. قلت: إذا كان الرجل في كلامه يتأتأ بهذه الصورة متى سنختم؟ يقول فلما جلست معه وإذا بالرجل سبحان الله يقرأ القرآن طريا غضا كما أنزل، ما يتأتئ في شيء، لكن إذا أراد يشرح آية أو يتكلم عن قضية في التجويد أو في الوقوف أو المتشابه اللفظي أو غيرها يقول سبحان الله تعود إليه التأتأة، وأما في كلام الله فلا يكون له شيء من ذلك. يقول فتعجبت سبحان الله وقلت والله ما هذا إلا من بركة هذا القرآن وتصديق قول الرحمن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول حتى تصور في يوم من الأيام كان جاء إلينا في الـ في الـ في الفصل، كان يريد يخبر الطلاب بخبر، ونحن نراقب على الطلاب أيام امتحانات، فيعني باقي فترة والكلمات تحتبس في فمه، ما يستطيع يعني حتى ضحك بعض الموجودين. يقول فانطلق كالسهم وقال: إن كان الله عز وجل حبس لساني عن كلام الناس فإنه قد أطلقه في القرآن. قلت والله صدق. سبحان الله. أي نعم. سبحان الله. اليوم معنا، ما أدري إذا كان لكم تعليق على هذه القصة يا شيخ. هذا يعني يضيف معنى جميل لقوله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. يعني أنه قد يعني يدخل فيها هذا النوع الحقيقة، لأن المعنى المعروف أو الذي يعني يتبادر للذهن أن العجمي الذي لا ينطق بالعربية، نعم، يعني ينطلق لسانه بالقرآن. أنا ألاحظ عندنا طلاب الكلية من طلاب من غير العرب يجد مشقة شديدة في الكلام العادي، نعم، لكن وأخطاء القرآن كثيرة في اللغة، فإذا قرأ القرآن استقام لسانه. سبحان الله. لكن كون الإنسان العربي الذي يعني هو عربي بطبيعته ثم ولكن فيه عيب من عيوب النطق مثل التأتأة، أي نعم، أو الفأفأة مثلا، عجيب. فإذا قرأ القرآن انطلقت هذه معنى جديد. أنا قرأ أول ما قرأت القرآن على شيخ يقال له الشيخ محمد نور، باكستاني مشهور من الباكستانيين، جاء وتبع جماعة تحفيظ القرآن الكريم، فكان لا يعرف من العربية شيئا. نعم. ثم كنا نقرأ عنده، فإذا أراد أن يرد علينا يعيد ما قرأت ثم يقرأه قراءة صحيحة، ثم يقول: في فرق؟ يعني هذه الكلمة التي يقولها دائما، في فرق؟ تقول نعم، يقول هذا الفرق. ما يعرف من العربية شيء، لكن والله لسانه سبحان الله كأنما هو من ألسنة العرب من شدة فصاحته بالقرآن وجمال أداؤه لكلام الله عز وجل. فبعد ذلك لما تعلم العربية، تعلم في معهد اللغة، قال: أنا تعلمت حفظت القرآن في 9 أشهر وتعلمت التجويد في 2.5 سنين. ما شاء الله. شوف الفرق بين هذا وهذا. نعم نعم. يقول حفظت القرآن في 9 أشهر وتعلمت التجويد في 2.5 سنين. سبحان الله. ومر بي موقف مشابه لما ذكرت لكم من القصة في أفريقيا. كنت في دولة تشاد نرى يعني نزور بعض الحلقات التحفيظ، ففوجئت أن أحد المدرسين فيه تأتأة سبحان الله. فأنا لاحظت على الأخ المشرف على الحلقات، قلت كيف تختارون هذا المدرس وعنده مشكلة في النطق؟ المفروض هذا ما يصير في هذا المكان. فالمهم لما انتهى اللقاء طلبنا منه أن يقرأ، فقرأ سبحان الله قراءة عجيبة. كان معي شيخ القراء في تلك الدولة، وقد قرأت عليه الحمد لله القرآن، وهو الشيخ إسحاق ممن قرأوا في مصر وأخذ القراءة العشر. فقال لي سبحان الله هذا يعني من أعجب ما مر بي، أن يكون الرجل في كلامه العادي لا يحسن أن يتكلم، يعني عنده إشكالية في النطق، والآن سبحان الله يبين بالقرآن ما كأن فيه عيب من عيوب النطق. اليوم معنا الجزء السادس، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أنا أقول هذه الآية تشير إلى يعني معنى عظيم جدا، وهو أن الله عز وجل لا يحب أن يجهر الإنسان بسوء من القول في حق نفسه أو في حق ربه أو حق نبيه أو حق مسلم في عرضه أو نحو ذلك، إلا أن يكون الإنسان مظلوما. وهذه يستدل بها العلماء على الحالات التي يجوز فيها للمسلم، أو الحالات التي تباح فيها الغيبة، وهي أن يكون الإنسان مظلوما. نعم، فمن ظلم جاز له أن يقول ظلمني فلان، أخذ حقي فلان، قال في غيبته، فإن له ذلك الحق. ومن ذلك حديث هند بنت أبي عتبة، بنت عتبة، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإنها جاءت متظلمة ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن الأحوال التي تباح فيها الغيبة يعني في نظرها أنها ليست محدودة بستة أحوال كما ذكر بعض العلماء كالناوي والشوكاني ونحوهم من أهل العلم، وإنما هي إذا رجحت المصلحة أو كان فيه الدرء مفسدة أيضا راجحة جازت الغيبة، وإلا فالأصل فيها التحريم. أيضا في هذه الصفحة إشارة إلى مجموعة من قضايا مرتبطة ببني إسرائيل. نعم. في قول سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. نعم. فهذه الآية تدل على أن بني إسرائيل لا زالوا يواصلون تعنتهم مع الأنبياء. نعم. حتى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فطلبوا آية. قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، وهذا من شدة جهله. ثم ذكر بعد ذلك مجموعة من الأخبار المتتالية عنهم، وكان من أفظع ما ذكره عنهم بعد ذلك في زعمهم أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، وقد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كما قال وما قتلوه وما صلبوه. نعم. ولكن شبه لهم، ثم قال في آخر الآية وما قتلوه يقينا. يقينا هذه يصلح أن تعود على وما قتلوه. نعم. نقول وما قتلوه يقينا، أو تكون الوجه الثاني يعني تأكيد لأنهم ما قتلوه، ثم تقف يقينا أنهم ما قتلوا. نعم، يقينا أنهم ما قتلوا. نعم. أيضا ينائي يعني انتبه إلى في قضية المسيح عليه السلام أن أخبار المسيح عليه السلام كان فيها شيء من الغموض حتى عند النصارى، ولهذا هذه الأخبار المجملة الواضحة يعني من حيث الإجمال واضحة ليس فيها إشكال. نعم. لكن من حيث التفاصيل قد يكون هناك نوع من ماذا؟ من غموض. فعلى سبيل المثال، من الذي قتل بدلا عن المسيح عليه السلام؟ وهل هذا الذي قتل خان المسيح عليه السلام أو افتدى نفسه؟ طبعا الكتب النصارى تزعم أنه خان المسيح وأنه أحد الحواريين والأنصاره عليه السلام، وأنا أستبعد أن يكون هؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى خالصا للنبي تقع منهم الخيانة. نعم. وإنما الأغرب أن يكون افتدى نفسه. نعم. وهذا هو اللائق. نفسه. نعم. هذا هو اللائق. به وبهم. نعم. به وبهم. نعم. أن يكون طلب منهم أن أن أن يأتي أحد منهم أن أن يلقى الشبه على واحد منهم فتقدم هذا الرجل وافتدى نفسه المسيح عليه السلام، والمسيح كان قد رفع إلى السماء فقتلوا هذا الذي شبه لهم فيكون نال أجر الشهادة. نعم. نعم. وأي شهادة. نعم. تأذن لي يا أبا عبد الله في قول عز وجل ثم اتخذوا العجل، هناك وقفة للشنقيطي رحمه الله في هذا لم أرها لغيره حقيقة، وهي في غاية الجمال والروعة. قال في جميع المواطن التي يعني ذكر فيها اتخاذ بني إسرائيل العجل إلها لم يصرح بالإله، يعني لم يقل ثم اتخذوا العجل إلها، كأنه يستثقل أن يسوغ على إنسان أن يكون العجل إله. لا. يعني ما قال في أي موطن مواطن ذكر فيها في البقرة وهنا في النساء وفي سور أخرى اتخاذهم العجل كطاها وغيرها، ما ذكر في موطن من هذه المواطن أنه اتخذوه إلها، يعني ما صرح بالمفعول به. المفعول به الثاني. الثاني. نعم اتخذوا العجل إلها. طبعا العجل هذا مفعول أول، الثاني اللي هو إله محذوف. محذوف. قال كأنه شيء لا يستساغ النطق به لأنه لا يمكن هذا الأمر، فكيف سبحان الله يعني راجع عليهم وفتنوا به هذه الفتنة العظيمة فجعلوا هذا العجل، وهم من المؤمنين ليسوا يعني نعم. من أهل الأوثان أصلا، فجعلوا العجل إلها. جميلة. نعم. هذه لفتة جميلة. نعم. أيضا في قوله سبحانه وتعالى لكن الراسخون في العلم منهم. نعم. والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. في هذه الصفة صفة الرسوخ العلمي، وفائدة هذا الرسوخ العلمي في الخروج من الفتن. سبحان الله. تلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد وصف هؤلاء الذين استجابوا الأنبياء وآمنوا بهم أنه كان من أهم صفاتهم التي جعلتهم يعني يسلكون هذا الطريق وهو الإيمان بها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الرسوخ العلمي. وفي هذا إشارة إلى أن السطحية في العلم وأخذ العلم على أنه يعني أخذا يعني فيه نوع من السذاجة والسطحية لا سندويشتات سريعة كما يعبرون عنها، وهذه مصيبة. ولذلك يقولون دائما من أخطر الناس على العلم نصف عالم. نعم. وعلى الطب نصف طبيب. نعم. لأنه بما لديه يغر عامة الناس وهو ليس عنده شيء، وهو ليس عنده شيء، ولذلك يقع في كثير من الأخطاء ويقع في كثير من المزالق. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون. نعم. فكان سبب يعني هذه الصفة ذكرت هنا في موطن المدح. نعم صحيح. صفة الرسوخ العلمي. نعم. ولذلك تجد أنهم حتى في سورة آل عمران يا دكتور مساعد في قوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلنا. نعم. من عند ربنا، خص هؤلاء من بين طلبة العلم. نعم. ووصفهم بالرسوخ العلمي. سبحان الله. ولذلك قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم. الله أكبر. والكلام في هذه الآية التي في سورة آل عمران طويل في قضية الوقفة أين يكون. نعم. لكن الفكرة في صفة الرسوخ العلمي، وهذه ممدحة ودعوة لطالب العلم أن يكون أكثر رسوخاً وتمكنا علمياً في علمه، وتمكنا وأن لا يستعجل. نعم. في التصدر قبل الأوان. نعم. وأن يأخذ نفسه بالشدة في طلب العلم حتى يرسخ ويصل إلى هذه المرحلة التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها في مواطن الاشتباه ومواطن الفتن. نعم. كما في هذه الآية. صدقت. في نفس الآية يا عبد الله قال والمقيمين الصلاة، وقد مرت علينا في سورة البقرة في الجزء الثاني قال الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فأنا أحب أن أنبه الإخوة المشاهدين إلى أن والمقيمين الأصل أن يكون مقامها مقام الرفع لأنها معطوفة على مرفوع، ولكن جاءت هنا منصوبة على ما ذكرناه سابقا من نصب على الاختصاص، يعني كأنه يقول وأمدح المقيمين، أخصهم بالمدح، أي أو أخصهم بالمدح، كأن هؤلاء يعني لهم من الشرف والمنزلة والمكانة العالية ما ليس لغيرهم. وهذه من بلاغة العرب أنهم قد يذكرون خمسة أشياء متعاطفة فيميزون واحدا منها بأن ينصبوه، وحقه أن يكون تابعا لما قبله. وهذا يعني من لطائف كلامهم. نعم، يثير انتباه المستمع، يثير انتباه المستمع ويسأل لماذا نصبت، لماذا نصبت. فهنا تأتي يعني البلاغة في قوله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم، لاحظ قوله والنبيين من بعده، ثم قال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، ثم قال ورسلا قال قصصناهم عليك، ثم قال ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. لو تأملت الأنبياء الذين ذكروا بعد نوح عليه السلام، نعم، فربطهم رابطة واحدة، نعم، وهي قبل، لا في النسب، أي أنهم كلهم من ذرية إبراهيم، من ذرية إبراهيم، ليس كل ذرية إبراهيم، إنما من ذرية إبراهيم الذين هم من ذرية إسحاق الذين هم من ذرية يعقوب، يعني مرتبطة ببني إسرائيل، لأن الآيات قبلها تحدث عن بني إسرائيل. ولهذا أجمل في قوله سبحانه وتعالى والنبيين من بعده، يعني من بعد نوح، أجمل أنبياء العرب اللي هم صالح وشعيب وهود، صالح وشعيب وهود مع أنهم يذكرون. وهنا فائدة، وهي أن هؤلاء المذكورين في هذه الآيات هم الذين يعرفونهم من بنو إسرائيل، وهم موجودون في كتبهم. يعني إسماعيل عليه السلام يوجد بعض أخبار في كتبهم، وإسحاق خبره لا شك موجود عندهم فهو جدهم الأكبر، ثم يعقوب، ثم من جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل. وقد خص اثنين منهم بميزة، قالوا آتينا داود زبورا وكلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، إشارة إلى الاختصاص الواضح جدا حتى عند بني إسرائيل. نعم، أنهم يعرفون أن هؤلاء إيش مزية وفضل على غيرهم من بني إسرائيل. ومن الفوائد في وكلم الله موسى تكليما، نعم، العلماء قالوا بأن التأكيد بالمفعول المطلق ينفي المجاز. نعم، يراد به المعنى الحقيقي. نعم، أن المراد كلام، أن الله سبحانه وتعالى تكلم كلاما حقيقيا سمعه موسى عليه السلام. اللهم صل وسلم. سمعه موسى عليه السلام. في هذه الآية يا عبد الملك التي قدمت في قول الله عز وجل ويعقوب والأسباطي، أنا عندي ملاحظتان. الأولى، قد يسأل بعض الإخوة يقول لماذا هذه جرت ويعقوب يعني ظاهرها أنه لم يجر، فلماذا لم يقال والأسباط؟ وهكذا أيضا في سورة البقرة. فنحن نقول لهم هذه كلها مجرورة، أو بالأحرى معطوفة على مجرور، فهي مجرورة مثله. فأصلا قال وأوحينا إلى إبراهيم، إبراهيم مجرور، لكنه لأنه ممنوع من الصرف يجر بالفتحة. ثم عطف عليه أيضا إسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه التي منعها من الصرف العلمية والعجمة. أما الأسباط فليست أعجمية بل هي عربية، فجرت، أي نعم، ومعرفة بأل، نعم أحسنت، فجرت بالكسرة على أصلها، فلينتبه الإنسان إلى هذا الأمر. الثانية، قد يسأل سائل يقول من هم الأسباط، هل هم أبناء يعقوب؟ هذا قول للمفسرين. والقول الثاني وهو الذي يترجح أن الأسباط هم إشارة إلى أنبياء بني إسرائيل، لأن الأنبياء في بني إسرائيل كثر كالعلماء في أمة محمد، فالمقصود بالأسباط هم الأنبياء الذين بعثوا في أسباط بني إسرائيل من بني إسرائيل أيضا. لأن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام يعني من تأمل في حالهم وما صنعوه بأبيهم وأخيهم وما افتروه عليهم وما فعلوه من المظالم لا يليق بهم أن يكونوا أنبياء. فهذا والله أعلم هو الذي يترجح. نعم. ويشهد هذا أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف وقطعناهم في الأرض أسباطا أمما. نعم، يعني أعم من أحسنت. أيضا في هذه الآية الصفة التي ميز الله بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. في قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، ثم ذكر الأنبياء. نعم. فتلاحظون هذه الصفة التي تميز الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن سائر البشر، وهي صفة الوحي. نعم. وتأمل في الآيات التي وردت مماثلة، مثل قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يقول إنما أنا بشر مثلكم، لكن أختلف عنكم بفرق واحد فقط، وهو أنه يوحى إلي، صفة الوحي. وإلا أعظم صفة. نعم. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإن كان في بشريته هو أكمل البشرية، لا شك في هذا. لكن الصفة المميزة له عنهم هو الوحي. نعم. يوحى إلي، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. العجيب في بداية السورة افتتحت يا أيها الناس، وفي ختامها أيضا جاءت هذه يا أيها الناس يعني أكثر من مرة، فقال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وقال في نهاية السورة قبل الختام بآيتين: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والسورة مدنية. والسورة مدنية. نعم. وفي يا أيها الناس يعني من اللطائف اللي ذكرها أظنه الزركشي في البرهان، قال افتتحت سورتان من القرآن بيا أيها الناس، إحداهما في نصف القرآن الأول والأخرى في نصف القرآن الثاني، والأولى مدنية والثانية مكية. قال فما يعني العلاقة بينهما؟ قال هذه في بداية الخلق وتلك في بداية البعث. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. سورة النساء. أي نعم. وفي الحج: يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الناس إنا سورة الحج. في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فقال يعني شوف القسمة بين السورتين، قال هذه في نصف القرآن الأول، وهذه في الثاني، وهذه مكية، وهذه مدنية، وهذه في بداية الخلق، وهذه في بداية البعث، أو بداية الدنيا، وتلك بداية الآخرة. سبحان الله، لطائف هذه. نعم. في الجزء الأخير من السورة ذكر الله سبحانه وتعالى أحد أقوال بني إسرائيل، آسف أقول لهم النصارى، في المسيح عليه السلام، لما قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم. فلما نهاهم عن الغلو دل على وقوع الغلو عندهم. نعم. ثم قال: بخلاف اليهود، طبعا اليهود فيهم جفاء. نعم. في حق أنبيائهم، وهؤلاء فيهم غلو في حق نبيهم على هؤلاء الأنبياء الصلاة والسلام. قال: ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فبين الله سبحانه وتعالى حقيقة عيسى عليه السلام، ونبه على التثليث اللي هي الذي يقوله: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم. هذا التثليث الذي يقول به هؤلاء النصارى هو الآن الغالب على الديانة النصرانية. نعم. القول بالتثليث. وطبعا في عندهم خلاف في الثالوث الثالث، هم يقول الآب وروح القدس وجبريل والابن، وبعضهم يجعل مريم، فيعني يجعل هؤلاء ثلاثة. ولا شك أن هذا يعني من الجهل الشديد جدا. القول الثاني عندهم أن بعضهم قال إن يعني بعضهم جعل عيسى عليه السلام إلها بذاته، وبعضهم جعله ابنا للإله. فهم من قال بألوهيته المحضة، أو من قال بأنه متولد عن إله، فقد ضلوا ضلالا مبينا. ولهذا الله سبحانه وتعالى بعد قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. لن يستنكف، لن يمتنع. نعم. الاستنكاف من شدة الامتناع. نعم. كبرا أي نعم، لا يقع منه أن يمتنع عليه الصلاة والسلام. ولهذا في المائدة سيأتي في آخرها: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. نعم، قال سبحانك. فيحسن خصوصا في هذا العصر الذي تمازجت فيه كثير من الثقافات أن ينتبه المسلم إلى مثل هذه العقيدة، لأنها تصلنا بطرق متعددة، يعني تصلنا بطرق متعددة. ولهذا قد تجد بعض من لا يفقه عقيدة النصارى قد يتلفظ بألفاظ أو مصطلحات هي من نفس الدين الذي يعتنقونه بالقول بالتثليث أو بكون عيسى عليه السلام إله. لعلي أنقلكم إلى سورة المائدة، هذه السورة العظيمة التي يعني فيها من العظات والعبر ومن الأحكام خصوصا، حتى عد بعض المفسرين من السلف أنه ليس فيها شيء منسوخ لأنها من آخر ما نزل من القرآن الكريم. وهنا تتبين يعني أهمية هذه السورة، لأن نزولها المتأخر يجعلها قاضية على ما قبلها. قالوا أنزلنا إليك الكتاب إيش ومهيمنا عليه. قال ومهيمنا عليه، فعل هذا له دلالة في السورة أيضا. صحيح. لكن السورة الحقيقة عنوانها أو مقصودها الأعظم الأمر بالوفاء بالعقود، وذلك لأن فيها عقودا كثيرة بين العبد وبين ربه وبين العبد والمخلوقين أيضا. والعجيب أنك عندما تتأمل هذا الأمر الذي افتتحت به السورة تجد أن مدار السورة عليه. ولذلك بعضهم يسميها شيخ محمد سورة العقود. سورة العقود. أحسنت. أنا أقول هذا المعنى، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ليلاحظه كل واحد من الإخوة المشاهدين في قول الله عز وجل. انظر مثلا في الوجه الثالث، قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. شوف يؤكد هذا الميثاق والعهد الذي بين الرب والعباد، وهذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أين الميثاق الذي كان لليهود؟ خذ في الوجه الرابع، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، ثم ذكر الله خيانتهم. قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضع ونسوا حظا مما ذكروا به إلى آخر الآية. ثم ذكر موقف النصارى فقال ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إذن التأكيد على هذا المعنى وذكر أحوال الأمم السابقة التي نكثت هذه العهود ونقضتها ولم تفي بها، يعني هو محور السورة الأساس الذي تدور حوله. صحيح. في قوله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، فيها هذا الإشارة الذي ذكرتها دكتور محمد، وهو هيمنة القرآن الكريم على الكتب التي تقدمته. يعني القرآن الكريم جاء من ضمن ما جاء به تصحيح أخطاء كثيرة كانت موجودة في عند بني إسرائيل، كان عامة الناس لا يعرفونها حتى من بعض علماء بني إسرائيل، لأنهم كانوا يخفون، أحبار بني إسرائيل أو العلماء عندهم كانوا يخفون هذه الحقائق ويكتمونها ويحرفونها عن مواضعها. فلما جاء القرآن الكريم جاء بتصحيح كثيرا من الأخطاء التي كانت مشهورة عند بني إسرائيل وعند علمائهم. لذلك هذا من أوجه هيمنة القرآن. وهذه السورة يعني من كونها آخر ما نزل، نعم، فيها هذا المعنى، وهو معنى الهيمنة وكشف حقائق سبحان حتى الله. هيمنة تاريخية وعلمية. قبلها في الآية التي ذكرت يا شيخ عبد الرحمن، قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضع ونسوا حظا مما ذكروا به. حقيقة عندما تبحث في سبب هذا الخلاف الذي يقع الآن بين المسلمين وعدم اتحادهم وهذه الفرقة العظيمة التي ابتلوا بها، لو تعرضها على القرآن ستجد أن الجواب في القرآن وفي هذه الآية خصوصا. فنسوا حظا. قال فبما نقضهم ميثاقهم، نقض الميثاق. قال لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، تذكر الإنسان فلا يتذكر. طيب يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا التأويل الذي ابتليت به الأمة. لا. قال ونسوا حظا مما ذكروا به، يعني قسطا مما ذكروا به مما أنزله الله عليه من البينات والهدى نسوه، فلم يتعظوا به ولم يأخذوا به، تركوه خلف ظهورهم، فيبتليهم الله عز وجل بهذا التفرق. ماذا قال؟ قال وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضع ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وقال هذا أيضا في حق النصارى قال ومن الذين قالوا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ماذا قال يا عبد الملك؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. الآن ما هذه العداوات التي بين المسلمين؟ تتعجب، ما كانت معروفة. كان المسلم من أقصى الشرق يذهب إلى المسلمين في أقصى الغرب فلا يجد إلا المحبة والنصرة والولاء والأخوة التامة، ولم يكونوا يعرفون هذه المفارقات التي ابتلينا بها في هذا العصر. صحيح. أيضا الآية التي ذكرها أبو عبد الله في قول سبحانه وتعالى يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، وهذا في دلالة على أن الوحي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان عن كثير مما وقع من اختلافات أهل الكتاب. وفي قول ما كنتم تخفون من الكتاب، أشد ما كان يخفيه أهل الكتاب سواء من اليهود أو النصارى هو خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هذا هو أكبر ما كان يخفونه. نعم. لأنهم لو آمنوا به لكان قاضيا على ما سبقه من الأديان مهيمنا عليه. نعم. ولكن من قدر الله سبحانه وتعالى أن يوجد من يرفض دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الطوائف ويبقى الخلاف ناشئا، مثل ما فعل هرقل لما جاءه رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، علم أنه رسول الله حقا. وكذلك النجاشي وهو على دين النصرانية علم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول حقا. ولهذا أيضا قال النجاشي لما قال إن هذا وما جاء بعيسى يخرج من مشكات واحدة. فهذا هو أكبر ما يخفون، ولا زالوا إلى اليوم. نعم. يخفون هذا الأمر إلى اليوم. يقول لي أحد النصارى أو القسس الأثيوبيين الذي من الله عليه بالإسلام فأسلم بإسلامه 12,000. ما شاء الله. يقول لي أنا درست في إسرائيل، درست العهد القديم في إسرائيل، فقلت هل تجدون البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ قال أنا شخصيا وجدتها في 72 موضع. يقول ولا يمكن تنطبق في تأويلها وتفسيرها إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم هم طبعا يحاولون أن يصرفوها إلى أشخاص آخرين. لا يكون، لا يمكن، عندما تجمعها لا يمكن تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير، بل هناك أشياء صريحة جدا. ولهذا في الفاتيكان مكتبة لا يدخلها إلا أناس معدودون، قلائل، محدودة الاطلاع. نعم، محدودة الاطلاع جدا جدا جدا، يعني لا تفتح حتى ولا الباحثين. وهذه المكتبة فيها أناجيل، فيها تصريح بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إنجيل برنابا وقصته لما خرج من هذه المكتبة وجد فيه النص الصريح على النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما قيل طبعا في هذا الإنجيل من كلام، لكن فيه نص صريح وواضح جدا في البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم صراحة. شيخ عبد الرحمن، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إيش إعراب وأرجلكم؟ في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه من الآيات التي فيها حكم أحكام الوضوء. نعم. وفي قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم. يعني قد يستغرب القارئ عندما يجد نصب وأرجلكم مع أنها في ظاهرها معطوفة على مجرور. نعم. فيقول المفترض أن يكون الكلام وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم. لكن هنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالعلماء يقولون أن قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، فالأرجل معطوفة على الوجوه. نعم. فاغسلوا وجوهكم. نعم. لماذا؟ قالوا لأن حق الرجلين الغسل. نعم. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وأما وامسحوا برؤوسكم فحقها المسح. نعم. وهذا في حالة غسل الرجل. نعم. عندما لا يكون عليها خف. نعم. لكن هناك من يذهب إلى أنها في قراءة أخرى، هناك قراءة أخرى للآية. نعم. 70. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتكون مشيرة إلى، فتشير إلى حالة أخرى، وهي حالة إذا كان في مرتديا خفا أو جوربا فإن حق الرجل هنا المسح. نعم. كالرأس. نعم نعم. فتكون هذه الآية دلت وهاتان القراءتان دلتا على الغسل والمسح وعلى المسح. وهذه من فوائد اختلاف القراءات القرآنية، فهي تدل على معاني متعددة من دون تضارب أو تناقض. نعم نعم. هنا مسألة الحقيقة مهم جدا أن يعرفها يعني الإخوة المشاهدون، وهي كيف أدخل ممسوحا بين مغسولات. يعني إذا كانت أرجلكم معطوفة على الوجوه، يعني كان يمكن أن يقول قائل لما لم يقل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، ليكون هذا مستقلا بإعرابه وحكمه. فهنا استنبط الفقهاء رحمه الله فائدة جميلة جدا، وقالوا إن إدخال الممسوح بين المغسولات يدل على الترتيب، أن الترتيب واجب في هذا الباب. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن ترتيب أعضاء الوضوء من الواجبات استدلالا بهذا الأمر. نعم. نعم. في قصة موسى عليه السلام مع قومه، نعم، في قوله وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، نعم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. نعم. فجعل فيهم النبوة والملك. نعم. قال وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. نعم. ثم قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نعم. أريد أن نقف عند هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى اصطفى بني إسرائيل اصطفاء خاصا من بين هؤلاء العالمين، لكن فهم أفضل يعني زمانهم، أهل زمانهم، أي أفضل أهل زمانهم، لكن هذا الاصطفاء ليس إيش اصطفاء دائما إلى يوم القيامة، وهو مرتبط بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا جعل فيهم الأنبياء الذين يأتون ويجددون فيهم عهد إبراهيم عليه السلام. الأرض المقدسة هي فلسطين. نعم. وفلسطين كما هي معروفة مكانها اليوم في يعني بلاد الشام. نعم. بلاد الشام. ويأتي بعض الناس ويعني اليوم ويحاول أو ويأتي باجتهادات غريبة يجعل فلسطين في موطن آخر بدون ذكر الأماكن يعني اختلفوا فيها. نعم. وهذا الحقيقة مخالفة لما ساد وأجمع عليه الناس أبد الدهر. نعم. فهذا قول وإن كان مرغوبا عنه إلا أنه مع الأسف صار يسري عند بعض الناس. لكن الذي يريد أن ننتبه له أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا أنه اصطفى هؤلاء وأنه كتب لهم الأرض المقدسة، هذه الكتابة كتابة شرعية، بمعنى أنهم ما داموا يقيمون شرع الله فالأرض المقدسة لهم، فإذا حالوا عن شرع الله فقد ذهبت الأرض المقدسة عنهم. نعم. هل لليهود بناء على هذا حق في فلسطين؟ نعم. نبحث عن الحقين، الحق التاريخي والحق الشرعي. الشرعي. أما الحق التاريخي فأنا أتعجب إلى اليوم ويأتيني أسئلة، يعني ليس من واحد ولا اثنين، من كثير، إنه بالفعل اليهود لهم حق تاريخي، يعني هم أسبق، فأنا أتعجب من هذا. لو قرأ هذا الذي يقول لهم حق أسبق، لو قرأ فقط في كتبهم هم، نعم، سيجد أنهم يقولون أن الذي سأل أن القوم الجبالين الذين امتنعوهم من قتالهم هم الكنعانيون، والكنعانيون باتفاق المؤرخين عرب. نعم. أسبق. يعني جاءوا من جزيرة العرب، هم أسبق. نعم. فإذا الحق التاريخي، الحق التاريخي ساقط، ومع ذلك يلبسون علينا، وتجد أنه يقع هذا التلبيس على كثير من الناس. نعم. ينسى هذا التاريخ. القضية الثانية قضية الشرعية، نقول الذي أعطاهم الحق الشرعي من هو؟ الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى. فالذي سلبهم الحق الشرعي من هو؟ الله، الله سبحانه وتعالى. فإذا هم كان لهم فترة من الزمن فانقضت، فليس لهم حق لا تاريخي ولا شرعي. ولا شرعي. أضف إلى ذلك يا عبد الملك أنهم لما جاءوا إلى فلسطين أرادوا أن يجلوا أهلها منها، والآن انظر مثلا إلى اللاجئين الفلسطينيين لا يريدون أن يعترفوا لهم بحق العودة، يعني يريدون أن يخرجوا من كان في فلسطين ليحلهم محلهم. طيب المسلمون لما جاءوا فتحوا تلك الديار ما أخرجوا رجلا واحدا من أرضه، وإنما قروا الناس على ما هم عليه على أديانهم، اليهودي على يهوديته والنصراني على نصرانيته، ولم يجلوا أحدا من تلك الأرض، ولكن بقي الحكم لأهل الإسلام لأن أهلها دخلوا في الدين. نعم. طبعا لاحظ أن الله عاقبهم بالتي، لا شك. نعم. في المناظرة التي كانت بينهم موسى يقول ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ولا ترتدوا على أعقابكم على ذلكم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. وإنا لن ندخلها أبدا. أي نعم. لو تأملنا الواقع الذي عاشه هؤلاء من الذل والهوان الذي كانوا فيه في عهد فرعون وخرجوا وطلب منهم الجهاد فإذا بهم ماذا؟ لا يستطيعون. نفوسهم نعم نفوسهم لا تستطيع، نفوس دليلة. فالله سبحانه وتعالى من حكمته نعم من حكمته أنه محصهم 40 سنة في تي في في تي سيناء حتى خرج فيهم جيل تعود على إيش؟ الصحراء وعلى نعم الصحراء الشدة. فكان النصر على يد هذا نعم الجيل. ولهذا يلاحظ أن قول من قال المفسرين رحمه الله تعالى قال فإنها محرمة عليهم، بعضهم قال هذا التحريم أبدي وهذا لا يتناسق مع التاريخ. التاريخ نعم. لماذا؟ لأن إذا كانت محرمة عليهم معنى ذلك أنه لا بد أن يفنى كل من كان في التيه صغيرا كان أو كبيرا. نعم. وهذا مخالف لماذا؟ للحس التاريخي، بمعنى نعم. أنه اللي كان عمره 20 سنة بعد 40 سنة يكون عمره 60، وإذا كان عمره 10 سنوات بعد 40 سنة يكون عمره 50. هؤلاء دخلوا، بل إن يشع بن نون وهو فتى موسى وكان معه هو الذي فتح بيت المقدس. بيت المقدس يعني نعم. كان النصر على يده بعد أن مات موسى عليه السلام وكذلك هارون في التيه. نعم. وكثير من أحداث بني إسرائيل تحدث مع موسى عليه السلام إنما كانت في التيه. نعم. يعني بعض الناس قد لا يعني لا ينتبه إلى هذه. ظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وهذه كلها كانت في التيه. بل موسى وهارون ماتا في التيه. نعم. موسى لما قابل الخضر. نعم. أين كان موسى؟ كان في التيه. نعم. يعني في مرحلة التيه ثم حصل من المحصل وذهب وقابل الخضر ورجع. غالب الأحداث التي حدثت بني إسرائيل إنما كانت في التيه. يعني هي الفترة التي كان موسى استقل فيها ببني إسرائيل وأراد أن يدخل بهم الأرض المقدسة، ولكن حصل منهم ما حصل من الاستنكاف والاستكبار أو يعني المخالفة للرسل. ولذلك الصحابة وعوا هذا الدرس جيدا. ففي بدر لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر ماذا عندهم، هل هم سيقاتلون أو لا يقاتلون، قال المقداد بن الأسود والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. نعم. وأنا أخرج الشريط الحقيقة اسمه الاستجابة من قصة المائدة. أي نعم. يعني بينت في هذا المعنى وهو يعني أن يكون الإنسان عنده استجابة لله عز وجل وحرص على تطبيق ما أمر الله عز وجل به من غيره. هل يمكن نقول أن قول المقداد هذا رضي الله عنه يدل على أن هذه الآيات نزلت قبل بدر؟ نعم، لأنه استشهد بها. نعم. هذا أيضا فائدة. قال نعم. الله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل نعم. لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقول اذهب أنت وربك فإن معكما مقاتلون. فقاتلا إن معكما مقاتلون. نعم. نعم. في قول الله عز وجل وجعلكم ملوكا استشكل بعض أو ذكر بعض مفسرين من السلف في كيف جعلهم ملوكا، فقالوا يعني ذكر بعضهم هذه فائدة يعني ينبغي أن يستيقظ لها قلب المسلم، أن الله لما ملكهم البيوت وأخدمهم الأرقاء والعبيد قال سماهم الله ملوكا، فماذا نحن فيه من النعمة؟ يعني الإنسان يملك سيارة وقد يملك بيتا أو يعني يسكن ويستقر في بيت ويعني عنده من يخدمه أو يقوم بحوائجه، فنحن قد تمت علينا النعمة. طيب ألا يكون من معناها يا دكتور محمد أنه جعل فيهم ملوك بني إسرائيل كداود عليه الصلاة والسلام وسليمان، فهم كانوا مع كونهم أنبياء عليه الصلاة والسلام كانوا ملوكا أيضا، لهم من الملك ولهم من كما في ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى متحقق بلا شك، لكن لو أردنا أن نعممها نقول هذا أيضا جميع بني إسرائيل. على جميع بني إسرائيل، فنقول أيضا هذا تحقق بصفة أخرى يعني نعم. على الإنسان أن يعترف نعم بنعمة الله عليه يعني أن يملكه مثل هذا. لكن موسى عليه السلام لما قال لهم وجعلكم ملوكا لما يأتي داود وسليمان. صحيح. نعم. فهذا أيضا يقرب المعنى الأول. نعم. عندك أبو عبد الله في قصة بني آدم، هذه قصة عظيمة سبحان الله العظيم، على يعني تدل على عدة معاني. نعم. قوله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، في لها عدة جوانب. أولا أن هذه القصة تدل على الابتلاء، نعم، وأنه قديم، يعني من عهد آدم عليه الصلاة والسلام وقع الخلاف بين ابنيه، نعم، ولذلك يذكر المفسرون يذكرون قابيل وهابيل، وكيف أن أحد ابني آدم وهو هابيل كان صالحا وكان مستقيما على أوامر الله، نعم، وأن أخاه قابيل كان بخلاف ذلك، قد حسده على ما أوتيه، نعم، حسده على ما أوتيه من الفضل ومن ال... وكان من عادتهم أنه إذا تصدق أحدهم بصدقة أو قرب قربانا تنزل نار من السماء، تنزل نار من السماء فتأكله، نعم، دلالة على أنه قبل قبل. فلما قدم هذا قربانا وقدم هذا قربانا أكلت النار قربان هابيل، نعم، وما وتركت قربان قابيل. قال لأقتلنك، يعني جاءه الحسد، جاءه الحسد وذهب به إلى أبعد مدى، سبحان الله، وهو القتل. أول ذنب عصي الله به يمكن في في في هو الحسد في في في في الجنة، هو الحسد، أو قبل أن ينزل آدم، وبعد أن نزل وما زال الحسد، سبحان الله، سبحان الله العظيم، يهيمن على قلوب. فقال لأقتلنك، فقال يعني يعلل لماذا تقتلني، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا يذكرني بقصة طريفة وقعت لعبد الملك بن مروان، نعم، ووقعت للحجاج بن يوسف. يقول نزلت صاعقة فأصابت بيت عبد الملك بن مروان واحترق، وسلم بيت الحجاج بن يوسف، فوقع في نفس عبد الملك بن مروان، فتفطن الحجاج بن يوسف إلى هذا المعنى في سورة المائدة، وكان من أهل القرآن، نعم، وكان من أهل القرآن الحفاظ، نعم. فقال يا أمير المؤمنين إنما مثلي ومثلك كمثل ابن آدم، الله أكبر، شوف تقبل الله منك. فسري عن الحجاج بن يوسف، عن عبد الملك بن مروان، لا لا، وأعجبه هذا التأويل، هذه يسمونها في البلاغة ايش، حسن التأويل ولا ايش، نعم نعم، حسن تعليل الواقع، اي نعم. لما اهتزت مصر ايش قال الشاعر، قال ما اهتزت الارض من سوء ألم بها لكنها رقصت من عدلكم طرف، من عدلكم طرف. هذه الآية يا أبا عبد الملك حقيقة من الآيات التي تخيف المسلم حقيقة، لأنه يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فهل يأنس الواحد من نفسه أن يكون من المتقين حتى يقبل الله منه؟ لكن نقول نرجو رحمة الله، نسأل الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.